أمر جبريل أن يأخذ ما يتناسب مع الوحي من اللوح المحفوظ، ما يتناسب من مع الوحي من بيت العزة إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا القول من أهل العلم من توقف عنده، لأنه يتعارض مع قوله جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين، لتكون من المؤمنين بلسان عربي مبين. وأيضا جاءت كثير من الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، فيكون أول من يفيق هم أهل السماء السابعة وحملة العرش، فيوحي الله جل وعلا إلى جبريل بما شاء ويسمع ذلك أهل السماوات، ثم يسأل سائر أهل السماء إلى السماء الدنيا، يسألون جبريل ماذا قال ربنا يا جبريل، فيخبرهم بما قال الله جل وعلا. فإذا بلغ الأمر أهل السماء الدنيا كان فيها الرصد من الشياطين يسترقون السمع ويتلقفون، إلا أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم الشهب فتصيبهم، فمنهم من تبلغه الكلمة قبل أن يصيبه الشهاب فيلقيها إلى من تحته، ومنهم من يصيبه الشهاب قبل أن تبلغه الكلمة فيقطع عليه تبليغ هذه الكلمة. وهكذا الشياطين كل يلقي ما سمع إلى من تحته حتى تبلغ الكهان وتبلغ السحرة، فيستمعون لهذه الكلمة ويضيفون إليها مما يكذبون مئات الكلمات وينشرونها في الأرض على أنه سيكون كذا وسيكون كذا، أنهم يبلغون الناس أن هذا من علم الغيب الصدق والكذب. وإذا ردوا وكذبوا يحتجون بالكلمة الصحيحة على إثبات سائر الكلام الكذب. والذي يظهر والله أعلم والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالوحي إلى جبريل عليه السلام، وأن جبريل ينقله ويلقيه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يلقيه في روعه، وتارة ينقله بألفاظه، وهذا هو الوحي الجلي والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه إذا جاءه جبريل بالوحي وألقاه عليه شعر عليه الصلاة والسلام بثقل وبشدة حتى إنه لا يتصفد عرقا في الليالي الشديدة البرد، وأن جبريل عليه السلام يوحي إليه وأنه يجد في هذا الوحي شدة، وأنه كأنه يغمى عليه، لكنه يعي ما يقول جبريل، حتى إذا أفاق جبريل عرض النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول جبريل ويقرأ، وهذا يؤيده قوله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ويؤيده قوله سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين شدة الوحي والتي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتارة وبهذه الصورة وبهذه الهيئة نزل القرآن كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة ينزل عليه من الوحي ما يراه في منامه، وهذا كان في بداية الوحي، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت من فلق الصبح، وتارة يلقى في روعه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قوله: إن روح القدس ألقى في روعي أن لا تموت نفس حتى تستوفيها رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وأجملوا في الطلب. كل هذا يبين وسائل وطرق نزول القرآن وغير القرآن، ونزول الوحي سواء كان متلوا أو غير متلو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الصور التي كان يتنزل بها الوحي أن يأتي الملك في صورة إنسان، وكثيرا ما يأتي في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، وتارة يأتي في صورة أعرابي كما مر بنا في حديث جبريل عليه السلام لما جاء وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن علامات الساعة. نعم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الجواد بمكة قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا يزيد بن زريع عن داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن جملة من السماء العلياء إلى السماء الدنيا في رمضان، فكان الله عز وجل إذا أراد أن يحدث شيئا أحدثه بالوحي. وقال خالد بن عبد الله عن داود في حديثه وقال: أحدثه بالوحي حتى يجمع في 20 سنة أو يجمع في 20 سنة. وقال لأنه ينزله سنة سنة. وقال وهيب عن داود في حديثه: فكان ينزل الأول فالأول. ورواه منصور ابن المعتمر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها في أثر بعض. يعني بعد ما ينزل ما سيوحي به الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام لمدة عام ينزله إلى السماء الدنيا، ثم ينزله جبريل حسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كما ذكرت لم يرد به حديث مرفوع، وإنما هو من قول ابن عباس. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا روح قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزل القرآن في ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة، فجعل جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة. يعني يفصله. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن دينار قال حدثنا صالح بن محمد الرازي قال حدثنا هارون ابن معروف قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن الأعمش عن سلمة بن كهيل وعن مسلم البطين عن سعيد بن وعن مسلم البطين أو البطين البطين وعن مسلم البطين عن سعيد بن جبير وعن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم إن جبريل كان ينزل به. نعم. الحديث رواه عمر بن عبد الغفار ورواه الثوري والحماني عن الأعمش عن حسان بن الأشرس عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال محاضر عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ما. ثم قال: بيان آخر يدل على أن الله تعالى إذا أراد أن يحدث أمرا سمعه حملة العرش، ثم يسمعه أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا. قال الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري قال حدثني علي بن حسين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بينهم جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. قال وأخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل وأحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن هانئ قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس حاء. نعم. قال وأخبرنا خيثمة ومحمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن الحسين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني رجال من الأنصار أنهم بينهم جلوس ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات الليلة رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبحت ملائكة العرش ثم سبحه أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، ثم يقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فيخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم ويرمون. نعم. ويرمون فما جاء على وجه فهو الحق، ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون، يعني يكذبون عليه. الحديث رواه جماعة عن الأوزاعي ورواه عن الزهري الزبيدي ويونس وعقيل ومعمر. لا. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام فقال إني أحب فلانا فأحبوه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا الحسن بن علي ابن زياد قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي حاء. قال وأخبرنا محمد بن إبراهيم ابن مروان قال حدثنا أحمد بن علي ابن عبد قال حدثنا إبراهيم ابن أبي الليث قال حدثنا علي بن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال إني أحب عبدي فلانا فأحبوه. قال فينوه بها جبريل فينوه بها جبريل يعني فيخبر بها جبريل أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض. نعم. يعني هذا إخبار عن أسلوب آخر من أساليب الوحي. أيوة. الذي يتلقاه جبريل عن الله جل وعلا, وأن الله سبحانه وتعالى يكلمه فأخبر في الجزء الأول عن كيفية تنزل القرآن, وأن الله يوحي به إلى جبريل, وأن أهل السماوات يسمعونه منه, وأن جبريل ينزل به إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما أشرت إلى أن نزول السماء, نزول القرآن من السماء السابعة اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا على أنه ينزل في كل سنة, مجموع ما يوحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة. ثم إن جبريل يتنزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا الخبر كما أشرت إلى أنه في نظر أهل العلم وعند المحققين من المحدثين أنه من المراسيل, لأن جبريل, لأن ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يروي هذا الحديث والحديث يدور حوله والحديث هو الذي يرويه, لم يسمعه جبريل, لم يسمعه ابن عباس رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يرد في رواية أنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصرح برفعه, وإنما كان يقول كان جبريل يفعل كذا وكان جبريل, وهذا يعد من المراسيل. ولذلك المحققون من أهل العلم لا يثبتون هذا النوع من التنزل. نعم. قال فينوه بها جبريل في حملة العرش, فيسمع أهل السماء حملة العرش فيحبه أهل السماء السابعة, أي فيحبون هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن ينادي بحبه في الملائكة. نعم. ثم سماء سماء حتى ينزل إلى سماء الدنيا فيحبه أهل سماء الدنيا, ثم يهبط إلى الأرض فيحبه أهل الأرض. قال والبغض مثل ذلك, يعني إذا أبغض الله رجلا من أهل الدنيا قال لجبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضه, فينادي جبريل في الملائكة أهل السماوات إن الله يبغض فلانا فأبغضوه, فيبغضونه ثم ينزل بغضه إلى أهل الدنيا. نعم. قال لفظ حديث ابن أبي الليث, قال أخبرنا جعفر بن محمد ابن هشام قال حدثنا يزيد بن محمد ابن عبد الصمد قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم نادى جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا فمثل ذلك. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على ما تقدم. قال أخبرنا عبد العزيز بن سهل قال حدثنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا أحمد بن شعيب بن سعيد قال أخبرني أبي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد، يعني من الشدة والضنك. نعم. فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. نعم. إني عرضت نفسي على ابن عبد ياليل على ابن عبد ياليل ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يعني في جبل قرن الثعالب الذي هو أحد المواقيت، نعم، بين مكة والطائف. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فإذا فيها جبريل، فنادى إن الله قد سمع قول قومك، يعني في ردهم لك وفي منعهم وفي استخفافهم بك، وأنه غضب لك سبحانه وتعالى. نعم. وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فنادى ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، يعني الملك الموكل بالجبال وبالتصرف في الجبال. نعم. وقد بعثني ربك إليك لتأمرني أمرك بما شئت، لتأمرني أمرك فيهم، يعني في قومك. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني أن أطبق عليهم جبلين من جبال مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. نعم. الحديث رواه ابن وهب وغيره عن يونس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وإنما أسأل الله سبحانه وتعالى أرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على ما تقدم، يعني من أن الله سبحانه وتعالى يكلم من في الكون من الأشياء من الملائكة ومن الجبال ومن غيرها سبحانه وتعالى. نعم. وأن العرش فوق الفردوس الأعلى. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنها الحارث ابن سراقة أصيب يوم بدر. يعني كان من الشهداء في يوم بدر. فأصابه سهم غرب فأتت رسول الله صلى الله عليه يعني وسلم سهم مجهول لا يعرف من رماه به. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أخبرني عن حارثة فإن كان أصاب الجنة احتسبت وصبرت وإن كان لم يصب الجنة اجتهدت في البكاء. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى يعني في أعلى الجنة والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها يعني وفوقها عرش الرحمن عز وجل عرش الرحمن عز وجل. نعم. فهو قريب من الله جل وعلا. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا شبابه بن سواد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج حارثة رضي الله عنه يوم بدر نظارا يعني ينظر ويراقب المشركين. لم يخرج لقتال فأصابه سهم فقتله فجاءت أم حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابن أبي حارثة فإن كان في الجنة فسأصبر وإلا فسترى ما أصنع. يعني جزعا عليه لأنه يعني مات بغير الشهادة. فقال يا أم حارثة إنها جنان وإن حارثة في الفردوس الأعلى. نعم. لأن نال الشهادة لأنه خرج مجاهدا في سبيل الله. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن حارثة جاء يوم بدر نظارا وكان غلاما يوم بدر نظارا يعني جاء يساعد المسلمين نعم. بأن ينظر في جيش قريش. نعم. وكان غلاما فجاء سهم غرب ف فوقع في ثغرة نحره. نعم، فأصابه في نحره يعني في رقبته وحلقه فقتله. فقتله، فجاءت أمه أم الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لقد علمت مكان حارث مني، فإن كان من أهل الجنة فسأصبر، وإلا فسيرى الله ما أصنع. فقال يا أم الربيع: إنها ليست بجنة واحدة، ولكنها جنان كثيرة، وإنه ألقي الفردوس الأعلى. نعم، يعني وأن الله أنزله في الفردوس الأعلى بهذه الشهادة. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: بيان آخر يدل على أن الله تعالى فوق خلقه، وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماء السابعة، يعني وأنه فوق العرش والعرش فوق الخلق. نعم. قال: أخبرنا عبد القدوس عبدوس ابن الحسين النيسابوري قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن ذاذان أبي عمر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، فجعل يرفع بصره إلى السماء وينظر إلى الأرض وينكت فيها ويحدث نفسه، ثم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر. يقولها ثلاثة، يعني أول ما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. نعم. يقولها ثلاثا ثم قال: إن العبد إذا كان في قبل من الآخرة من الدنيا أتاه ملك الموت فيقعد عند رأسه إن كان مسلما فيقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما يسيل قطر السماء وينزل كما يسيل المطر. نعم. وينزل ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فإذا أخذها قاموا إليه فلا يتركونها في يديه طرفة عين. وذلك قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. نعم. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني يحرصون عليه الحرص التام، فيخرج منه مثل أطيب ريح مسك وجدت على ظهر الأرض، فيصعدون به فلا يمرون به على جند من الملائكة فيما بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: هذا فلان بأحسن أسمائه. نعم. فإذا انتهى به إلى السماء فإذا انتهي به إلى السماء قالوا ما هذه الروح الطيبة؟ قالوا هذا فلان يفتح له أبواب السماء ويشيعه من كل سماء حتى ينتهى إلى سماء السابعة، فيقول اكتبوا كتابه في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. وارجعوا إلى الأرض فإني وعدتهم أن إني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، يعني يوم القيامة. نعم. قال فيرجع روحه إلى جسده ويبعث إليه ملكان يجلسانه ويقولان من ربك؟ ثم ذكر باقي الحديث. اللهم صل. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ الدكتور علي ابن محمد ابن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، فقال إن هذا الفصل وما أورده بعده من أدلة من حديث 853 إلى 865 تثبت ما تقدم في الفصل السابق من علو الله على جميع مخلوقاته، فإن النزول لا يكون إلا من أعلى، فيه نصوص صريحة من الكتاب، فهي نصوص صريحة من الكتاب والسنة ترد على الجهمية الذين يزعمون ألا شيء من ذلك وأن الله في كل مكان. نعم. ترد على الجهمية ومن قال بقولهم في نفي العلو عن الله عز وجل، وعلى من يقول من أصحاب التأويل بأن الله في كل مكان تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم هي أدلة صريحة في أن القرآن كلام الله يسمعه جبريل من ربه ثم نزل به، ينزل به على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى قلبي. ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى عن هذا القرآن الموجود في المصحف: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. كما توعد من قال إنه من قول البشر بسقر، قال تعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر. مرتين قتل كيف قدر. نعم. ثم كيف قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر. ما موجود. طيب إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه بحقه سأصليه سقر. نعم. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. صدق الله العظيم. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله انتهى الباب جديد. أيوة. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ذكر الآية المتلوة والسنة المأثورة بالسند الصحيحة في النزول. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ قال عبد الله بن عباس: يأتي الله عز وجل يوم القيامة ويأتيهم في سحاب قد قطع. قال: وأخبرنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرنا عمر بن الربيع بن سليمان قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك حاء قال وأخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب وأبي عبد الله الأغر وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث رواه قتيبة عن مالك فقال، يعني فقال كما سرد السند السابق. قال: وأخبرنا الحسن محمد الحليمي بمرو قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو ابن الموجه فراغ ابن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث رواه ابن وهب وغيره عن يونس. وهذا الحديث فيه إثبات صفة نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة، وهو من صفات الخبرية التي أخبر الله بها والتي يجب علينا أن نؤمن بها إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان حاء قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مهدي وعبد الكريم بن الهيثم العاقولي حاء قال: وأخبرنا الحسن بن منصور الإمام بحمص قال حدثنا محمد بن العباس ابن معاوية قالوا حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبراهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول من يدعو فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه حتى الفجر. نعم. الحديث رواه الزبيدي ومعمر وإبراهيم بن سعد وفليح وغيرهم. نعم. قال وأخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق حاء قال وأخبرنا خيثمة ومحمد بن محمد الأزهر وأحمد بن محمد بن زياد قالوا حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا. الحديث. نعم. قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن العباس وأحمد بن الحسن بن إسماعيل ومحمد بن شاذان قالوا حدثنا أحمد بن يونس بن المسيب الضبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه. نعم. الحديث رواه يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو وغيرهما عن أبي سلمة رواه أبو المغيرة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه هشام ابن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وأخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال حدثنا النضر بن شميل حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله السامري قال حدثنا القاسم بن الحسن الصائغ قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى السماء إلى سماء الدنيا كل ليلة لنصف الليل أو ثلث الليل، فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ حتى يصلي الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر. الحديث رواه جماعة عن محمد بن عمرو، وكلها تثبت هذه الصفة لله جل وعلا، صفة النزول الذي يليق بجلاله جل وعلا، وهي من الصفات الخبرية التي أخبرنا بها الوحي. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها لا يمكن للعقل أن يثبت، يعني العقل يمكن أن يثبتها لكنه ليس له أن يثبت ذلك ابتداء، وإنما يثبت ذلك تبع ما جاءت به النصوص، والله أعلم. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت الأغر أبا موسى يقول: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.